عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: والذي نفسي بيده لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر أو ليوشكن الله أن يبعث عليكم عقابا من عندي ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم ثم لتدعونه فلا يستجيب لكم. رواه عن أبي سعيد عن إسماعيل بن جعفر وقال: أو ليبعثن الله عليكم قوما ثم تدعونه فلا يستجيب لكم. وقال الإمام أحمد قال حدثنا عبد الله بن نمير قال حدثنا رزين بن حبيب الجهني قال حدثني أبو الرقاد قال: خرجت مع مولاي فدفعت إلى حذيفة رضي الله عنه وهو يقول: إن كان الرجل ليتكلم بالكلمة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم فيصير منافقا، وإني لأسمعها من أحدكم في المقعد الواحد 4 مرات. يعني في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم المنكر ينكر، إذا قال الرجل كلمة يعني عد منافقا، وهي كلمة توبقه عد منافقا. أما ما ذكر حذيفة يسمعها في المقعد الواحد 4 مرات فلا تنكر، يعني هذا الغرض، أنه يعني هان أمرها في الوقت الأخير. نعم، لتأمرن بالمعروف. نعم، لتأمرن بالمعروف ولتنهون عن المنكر ولتحاضن على الخير أو ليستحسننكم الله أو ليسحتنكم الله جميعا بعذاب أو ليؤمرن عليكم شراركم. إيه، كما حصل في سوريا وفي مصر. نعم، ثم يدعو خياركم فلا يستجاب لهم. أيه. حديث آخر، وفي كل مكان إذا ظهر المنكر وفيه من يقدر على إنكاره فلا ينكر، يعم الله الجميع، نسأل الله العفو والعافية. نعم، حديث آخر، الآن الذي ينكر المنكر ينكر عليه. نعم، قال الإمام أحمد أيضا قال حدثنا يحيى بن سعيد عن زكريا قال حدثنا عامر قال سمعت النعمان بن بشير رضي الله عنهما يخطب يقول: وأومأ بإصبعه إلى أذني يقول: مثل القائم على حدود الله والواقع فيها والمداهن فيها كمثل قوم ركبوا سفينة ودوا لو تدهن فيدهنون والمداهن فيها، يعني المداهن فيها. نعم، المداهن والمدهن فيها. نعم، كمثل قوم ركبوا سفينة فأصاب بعضهم أسفلها وأوعرها وشرها وأصاب بعضهم أعلاها، فكان الذين في أسفلها إذا استقوا الماء مروا على من فوقهم. نعم، فآذوهم فقالوا: لو خرقنا في نصيبنا خرقا فاستقينا منه ولم نؤذي من فوقنا، فإن تركوهم وأمرهم هلكوا جميعا، وإن أخذوا على أيديهم نجوا جميعا. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: انفرد بإخراجه البخاري دون مسلم، فرواه في الشركة والشهادات والترمذي في الفتن من غير وجه عن سليمان بن مهران الأعمش عن عامر بن شراحيل الشعبي به. حديث آخر، هذه سفينة المجتمع كما يقال، إذا يعني فعل المنكر في المجتمع ولم يؤخذ على أيدي أيدي الذين فعلوا المنكر غرقت السفينة، غرق المجتمع. نعم. حديث آخر، قال الإمام أحمد قال حدثنا حسين قال حدثنا خلف بن خليفة عن ليث عن علقمة بن مرثد عن المعرور بن سويد عن أم سلمة زوج النبي صلى الله عليه وسلم، يعني قال الذين يقول هذه حريات وكل حر، حرية القول، حرية الفعل، حرية يعني المجتمع الفاضل يجمع الطوائف كلها، المتدين وغير المتدين، المشرك والموحد، الفاسق والمؤمن، وما أحد ينكر على أحد، يعني لا ينكر على الفاسق ولا ينكر، هذا المجتمع تغرق سفينته والعياذ بالله. نعم. عن أم سلمة رضي الله عنها زوج النبي صلى الله عليه وسلم قالت سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا ظهرت المعاصي في أمتي عمهم الله بعذاب من عنده. وهذا خطير، هذا يدل على أنه ما تظهر المعاصي إلا إذا كان فيها من يقدر على إنكار المنكر فلا ينكره. نعم. فقلت يا رسول الله أما فيهم أناس صالحون؟ قال بلى. قالت فكيف يصنع أولئك؟ قال يصيبهم ما أصاب الناس ثم يصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. حديث آخر، قال الإمام أحمد قال حدثنا حجاج بن محمد قال أخبرنا شريك عن أبي إسحاق عن المنذر بن جرير عن أبيه، يعني فيهم أناس صالحون لكن لم ينكروا المنكر، فتكون عقوبتهم أن يصابوا بما أصاب يعني المجرمون، وهذه العقوبة يكفر الله بها عنهم ويصيرون إلى مغفرة من الله ورضوان. نعم. عن المنذر بن جرير عن أبيه رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ما من قوم يعملون بالمعاصي وفيهم رجل أعز منهم وأمنع لا يغيرون إلا عمهم الله بعقاب أو أصابهم العقاب. رواه أبو داود عن مسدد عن أبي الأحوص عن أبي إسحاق به. لعن الذين كفروا من بني إسرائيل على لسان داود وعيسى بن مريم. هنا كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. وقال كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون. نعم. وقال الإمام أحمد أيضا قال حدثنا محمد بن جعفر قال حدثنا شعبة قال سمعت أبا إسحاق يحدث عن عبيد الله بن جرير عن أبيه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال ما من قوم يعمل فيهم بالمعاصي هم أعز وأكثر ممن يعمله لم يغيروه إلا عمهم الله بعقاب. ثم رواه أيضا عن وكيع عن إسرائيل وعن عبد الرزاق عن معمر وعن أسود عن شريك ويونس كلهم عن أبي إسحاق السبيعي به. وأخرجه ابن ماجة عن علي بن محمد عن وكيع به. حديث آخر، وقال الإمام أحمد قال حدثنا سفيان قال حدثنا جامع بن أبي راشد عن منذر عن حسن بن محمد عن امرأته عن عائشة رضي الله عنها تبلغ به النبي صلى الله عليه وسلم إذا ظهر السوء في الأرض أنزل الله بأهل الأرض بأسه. قالت وفيهم أهل طاعة الله. قال نعم، ثم يصيرون إلى رحمة الله. قال تعالى واذكروا إذ أنتم قليل مستضعفون في الأرض

صلى الله عليه وسلم، فجاءه الناس يبشرونه بتوبة الله عليه، وأرادوا أن يحلوه من السارية، فحلف لا يحله منها إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم بيده، فحله. فقال: يا رسول الله، إني كنت نذرت أن أنخلع من مالي صدقة. فقال: يجزيك الثلث أن تصدق به. وقال ابن جرير: قال حدثنا الحارث قال حدثنا عبد العزيز قال حدثنا يونس بن الحارث الطائفي قال حدثنا محمد بن عبيد الله أبو عون الثقفي عن المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال: نزلت هذه الآية في قتل عثمان رضي الله عنه: يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. وقال ابن جرير أيضا: قال حدثنا القاسم ابن بشر بن معروف قال حدثنا شباب بن سوار قال حدثنا محمد نعم حدثنا حدثنا محمد ابن المحرم ابن المحرم قال: لقيت عطاء ابن أبي رباح فحدثني قال: قال حدثني جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أن أبا سفيان خرج من مكة فأتى جبريل رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبا سفيان في كذا وكذا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأصحابه: إن أبا سفيان في موضع كذا وكذا، فاخرجوا إليه واكتموا. فكتب رجل من المنافقين إليه أن محمدا يريدكم، فخذوا حذركم. فأنزل الله عز وجل: لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: هذا حديث غريب جدا، وفي سنده وسياقه نظر. وفي الصحيحين قصة حاطب بن أبي بلتعة رضي الله عنه أنه كتب إلى قريش يعلمهم بقصد رسول الله صلى الله عليه وسلم إياهم عام الفتح، فأطلع الله رسوله صلى الله عليه وسلم على ذلك، فبعث في إثر الكتاب فاسترجعه، واستحضر حاطبا فأقر بما صنع. فقام عمر بن الخطاب رضي الله عنه فقال: يا رسول الله، ألا أضرب عنقه؟ فإنه قد خان الله ورسوله صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. فقال: دعه، فإنه قد شهد بدرا، ما يدريك لعل الله اطلع على أهل بدر فقال: اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: قلت: والصحيح أن الآية عامة، وإن صح أنها وردت على سبب خاص، فالأخذ بعموم اللفظ لا بخصوص السبب عند الجماهير من العلماء، والخيانة تعم الذنوب الصغار والكبار اللازمة والمتعدية. وقال هذا الصحيح. نعم. وقال علي بن أبي طلحة عن ابن عباس رضي الله عنهما في قوله: وتخونوا أماناتكم، الأمانة الأعمال التي ائتمن الله عليها العباد، يعني الفريضة. يقول: لا تخونوا، لا تنقضوها. لا تنقضوها. وقال في رواية: لا تخونوا الله والرسول، يقول: بترك سنته وارتكاب معصيته. وقال محمد بن إسحاق قال حدثني محمد بن جعفر بن الزبير عن عروة بن الزبير رضي الله عنه في هذه الآية، أي لا تظهروا لله من الحق ما يرضى به منكم، لا تظهروا له

قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إن تتقوا الله يجعل لكم فرقانا ويكفر عنكم سيئاتكم ويغفر لكم والله ذو الفضل العظيم. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى في تفسيره: قال ابن عباس رضي الله عنهما والسدي ومجاهد وعكرمة والضحاك وقتادة ومقاتل ابن حيان: فرقانا مخرجا، زاد مجاهد: في الدنيا والآخرة. وفي رواية عن ابن عباس رضي الله عنهما: فرقانا نجاة، وفي رواية عنه: نصرا. وقال محمد بن إسحاق: فرقانا أي فصلا بين الحق والباطل. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: وهذا التفسير من ابن إسحاق أعم مما تقدم، وقد يستلزم ذلك كله، فإن من اتقى الله بفعل أوامره وترك زواجره وفق لمعرفة الحق من الباطل، فكان ذلك سبب نصره ونجاته ومخرجه من أمور الدنيا وسعادته يوم القيامة وتكفير ذنوبه، وهو محوها وغفرها سترها عن الناس سببا لنيل ثواب الله الجزيل، كما قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وآمنوا برسوله يؤتكم كفلين من رحمته ويجعل لكم نورا تمشون به ويغفر لكم والله غفور رحيم. قال تعالى: وإذ يمكر بك الذين كفروا ليثبتوك أو يقتلوك أو يخرجوك ويمكرون ويمكر الله والله خير الماكرين. يقول الحافظ ابن كثير رحمه الله تعالى: لكن يطلق على الله الماكر، نعم، وإنما مكره سبحانه مقابل مكر من مكر، وهذا عدل، إذا مكر بمن يمكر فهو عدل منه سبحانه، والعدل كمال، وهذه صفة فعل على سبيل المقابلة، ويعني الجزاء من جنس العمل وهو عدل، والعدل كمال، لكن لا يطلق على الله الماكر لأنها تحتمل ذما ومدحا في إطلاقها، أما إذا كان مقابل المكر جزاء وفاقا فهذا قد تبين حسنه فهو كمال. نعم. قال ابن عباس رضي الله عنهما ومجاهد وقتادة: ليثبتوك أي ليقيدوك. وقال عطاء وابن زيد: ليحبسوك. وقال السدي: الإثبات هو الحبس والوثاق. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: نعم، هو الحبس والوثاق، يعني نعم، وضع الحديد أو يربط في خشبة مع الحبس. نعم. قال الحافظ ابن كثير رحمه الله: وهذا يشمل ما قاله هؤلاء وهؤلاء، وهو مجمع الأقوال، وهو الغالب من صنيع من أراد غيره بسوء. صنيع من أراد غيره بسوء يعني يحبسه ويثبته، يحبسه ويربطه. نعم. وقال سنيد عن حجاج عن ابن جريج: قال عطاء: سمعت عبيد بن عمير يقول: لما ائتمروا بالنبي صلى الله عليه وسلم ليثبتوه أو يقتلوه أو يخرجوه، قال له عمه أبو طالب: سووا مؤامرة. نعم. قال له عمه أبو طالب: هل تدري ما ائتمروا بك؟ قال: يريدون أن يسحروني أو يقتلوني أو يخرجوني. فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: ربي. لعلها يريدون أن يسجروني، يسجروني بمعنى يثبتوك، نعم، يقيدوك، نعم، أو يسجنوني. نعم. نعم. فقال: من أخبرك بهذا؟ فقال: من أخبرك بهذا؟ قال: ربي. قال: نعم الرب ربك.